بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في نهاية الدرس الماضي إنه لا بد للذي يقام عليه الحد أن يكون محصنا. فما معنى محصن وما هو حد المحصن؟ قال الشيخ: ثم شرع في شروط الإحصان في الزنا فقال: وشرائط الإحصان أربعة. الأول البلوغ، والثاني العقل، فلا حصانة لصبي ومجنون لعدم الحد عليهما، لكن يؤدبان بما يزجرهما كما قاله في الروضة. إذا لم يكن الإنسان بالغا فلا تكليف، ولكن لا بد من بدايات التكليف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فترى أن الإعادة إنما تكون في بداية الأمر، إنما ننظر إلى التأديب الذي يحصل في بيوتات المسلمين وفي مجتمع الإسلام. فإذا كان الولد صغيرا لم يبلغ حد البلوغ، والبلوغ نعلم إنما يكون بأمرين اثنين: إما بالاحتلام، وإما باستكمال 15 سنة قمرية. الثاني العقل، فنجد إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب. فإذا أخذ الله عقل الإنسان ورأيناه بعد ذلك قد ارتكب هذه الجريمة، فإن كل من الولد والمجنون من الممكن أن يؤدبا. فتأديب الولد له طرق متعددة، لكن كثيرا ما يرى في المجنون أنه مستعمل معه الشيء الغريزي. فالدواب بشكل عام لا عقل لها، ولكنها عندما تضرب وعندما تعلم فإنها تتعلم غريزيا. كذلك المجنون إذا أدب فيتأدب غريزيا ويمتنع عن هذا الفعل. وترى هؤلاء الذين يسوسون المجانين لهم طرق في تأديبهم، فتراهم يخافون ممن يقودهم في ذلك المكان. تنبيه: ما ذكره من اعتبار التكليف ولو عبر به لكان أخصر في الإحصان. صحيح، إلا أن هذا الوصف لا يختص بالإحصان، بل هو شرط لوجوب الحد مطلقا، يعني لا يحد أي إنسان إلا إذا كان بالغا عاقلا، كما مرت الإشارة إليه. والمتعدي بسكره كالمكلف، يعني بعض الناس في المجتمعات اليوم قبل أن يرتكب جريمة من الجرائم يقوم فيشرب الخمر وبعد ذلك يقوم بالجريمة، فالقوانين الوضعية تخفف عنه فيقولون إنه كان مجنونا، كان يعني بغير عقل لأنه كان سكران. الإسلام جاء ففصل السكران إلى قسمين: متعدي بسكره وغير متعد بسكره. أما المتعدي بسكره فهو الذي يعلم أن هذا الذي يشربه ما هو خمر، ولذلك صارت عليه عقوبتان: العقوبة الأولى حد شارب الخمر، والعقوبة الثانية ما اقترفه من المآثم بعد ذلك، لأنه تعدى على نفسه فشرب الخمر، فأدى بعد ذلك شرب الخمر ربما أدى إلى قتل إلى زنا، فيعاقب كل أنواع العقوبات التي جاء بها بعد ذلك. أما غير المتعدي بسكره، مثلا ما يصنع من ما يسمى بالعرق، إذا نظرت إليه مثلا فإنك تراه مثل الماء تماما، وربما كان في مكان معين موجود في براد عطشان، فتح هذا البراد تناول إبريق، وبعد أن انتهى من الشرب وجد هذا الطعم مخالفا. طيب ما هذا الطعم؟ بعد ذلك وجد نفسه قد سكر، ففعل شيئا، طلق زوجته. هل هذا الرجل تطلق زوجته؟ لا، لأنه ليس متعد بسكره. عندما أقدم على هذا الشراب أقدم عليه على أنه ماء، ولم يقدم عليه على أنه مسكر. نعم، بيشرب بنزين أحيانا ما بيشعر بطعمته إلا أغلب ما بإيمه، خاصة اللي بزر مئزرنا أيام ما بيشعر بطعمته إلا إمتى؟ آخر شيء. وبعض الناس اللي ما بيشرب مجرد ما شرب القليل يسكر، خاصة في المرات الأولى، يعني لما بده تبين معه الطعمة بيكون سكر وخلاص. نعم، الثالث الحرية، فالرقيق ليس بمحصنين ولو مكاتبا. يعني إذا قلنا رقيق، في كل أنواع الرقيق مبعض مكاتب كذا، كل هؤلاء اسمه رقيق، لأن العبد عبد ما بقي في بقيمته ولو درهم واحد، ما بقي عليه درهم يبقى عبد. ولو مكاتبا، نعم علمنا من هو المكاتب، هو الذي قال له سيده اذهب فعم واتني بكذا وكذا على نجمين على قسطين فأكثر. عندما يأتي بهذه الأموال التي اشترط عليه سيده أن يؤديها يصبح حرا، لكن لو بقي عليه قسط يصبح عبدا. نعم، فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتبا ومبعضا. ما هو المبعض؟ هو الذي قسمه حر وقسم منه عبد، ومستولدة، وهي التي وطئها سيدها فحملت منه ولدا، فإنها عند موت سيدها تصبح حرة، لكن الآن ما زالت أمة، لأنه على النصف من الحر، والرجم لا نصف له. هل يمكن النصف موته؟ هذا نرجم حتى الموت، فهل هنالك رجم حتى نصف الموت؟ لا، الموت لا ينصف، لذلك لا يقام عليه الحد، ولو كان ذميا أو مرتدا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما عد في ذلك الإسلام، ولذلك عد العقل وعد البلوغ وعد الحرية ولم يعد الإسلام. ولقد جاء جماعة من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يبتعدوا عن الحد، فحد الرجم إنما هو في التوراة موجود، ومع ذلك لو أقاموا وقرأوا كتابه وأقاموا التوراة بينهم لأقاموا الحد على واحد منهم، ولكنهم حسبوا أنهم إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخفف عنهم. قال أمرهم النبي أن يأتوا بالتوراة ليتلوها، فأتوا بالتوراة، جاء الأمر من كتاب الله تبارك وتعالى، ففتحوا التوراة فأرادوا أن يقرؤوها. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه رأى القارئ قد قفز عن آية الرجم، قال اقرأ هنا. ويقال أيضا في رواية أخرى أن سيدنا علي رضي الله عنه أنه نظر إليه وعلم أنه تجاوز، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال أيا كان الأمر، فإن هذه الألعوبة التي قام بها اليهود كشفت بأمر من الله تبارك وتعالى، إما بإلهام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الرواية التي تقول أنه ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد علم القراءة والكتابة، وهذا يدل عليه عندما أمر بقراءة القرآن بكتابة القرآن الكريم مد السين مد التاء إلى غير ذلك مما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كيف يكتبون القرآن الكريم. ولذلك تجد أحيانا بعض الكلمات في القرآن الكريم كتبت بأمر من رسول الله، مثل كلمة نعمة، ترى مرة كتبت نعمة بالتاء المبسوطة ومرة كتبت بالتاء المربوطة، أما التي كتبت في التاء المربوطة تقرأ نعمة، والتي كتبت بالتاء المبسوطة إذا وقفت عليها تقرأ نعمة. ولذلك هذا من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل على أن كتابة القرآن توقيفية لا يمكن للإنسان أن يتلاعب فيها ولو كانت القراءة واحدة. فقد رجم النبي في النهاية اليهوديين الزانيين بحكم القرآن وبحكم التوراة، كما ثبت في الصحيحين، زاد أبو داود وكان قد أحصنا، يعني في عندهم ثلاث أشياء، بلوغ وعقل وأيضا حرية طبعا، وبعد ذلك إذا كان الرجم لابد أن يكون متزوج يعني محصن. تنبيه، عقد الذمة شرط لإقامة الحد. يعني يجي واحد الآن زنى في مجتمع إسلامي لكنه لم يكن ذميا، فهل يقام عليه؟ لنا سلطة عليه في إقامة الحد؟ لا. إذن متى لنا السلطة عليه؟ عندما نكون نحن الحاكمين عليه. متى يتصور حكمنا عليه؟ يتصور حكمنا عليه إما أن يكون مسلما وإما أن يكون ذميا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا لكونه محصنا. فلو غيب، مين اللي معنا عليه حكم؟ فلو غيب حربي حشفته في نكاحه وصححنا أنكحة الكفار، يعني نحن نعلم جميعا أن أنكحة الكفار صحيحة إذا لم تخالف أصلا يعني من أصول نكاحنا مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كل الكفار الذين جاءوه مسلمين ماذا فعل بهم؟ هل جدد عقد نكاح واحد منهم؟ لا، لم يجدد صلى الله عليه وسلم. ولكن لو جاءه مجوسي قد تزوج بأخته، يفرق بين؟ يفرق، هذا النكاح في الأصل غير صحيح. لو تزوج ببنت أخيه ببنت أخته وهذا موجود، لو تزوج بأختين أيضا يفرق بينهما، لو تزوج بأم وابنتها يفرق بينهما، لو تزوج أكثر من أربعة، جاء سيدنا غيلان وهذه القبيلة التي جاء منها سيدنا غيلان كانت كثيرة التزاوج، فمثلا سيدنا غيلان رضي الله عنه جاء وراءه عشرة نسوة فأسلموا وأسلمنا، فأسلم غيلان وأسلمت النسوة، أسلمنا معه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 زلم، هو واحد وعشر نسوة خلفه، قال يا غيلان أمسك عليك أربعا، اختار أربعة من هؤلاء العشرة وفارق سائرهن، اختار أربعة من العشرة وينبغي عليك، مجرد الاختيار بصير ستة طوالق، لأن الإسلام لا يبيح الزواج بأكثر من أربعة. هذا معنى وصححنا أنكحة الكفار وهو الأصح فهو محصن، حتى لو عقدت له ذمة فزنى ورجم عقدت له الذمة، بعد عقد الذمة يعني اتفق مع السلطان وجد عقد على ان يؤدي دينار دينارين اربع دنانير على حسب المستوى الذي يدفعه، عقدت له الذمة، بعد ذلك زنى ورجم. ومثل الذمي المرتد، ما هو المرتد؟ المرتد في الاصل مسلم ولكنه كفر. هذه مسألة الكفر اليوم مسألة يعني تتعذب بها بعض النساء المسلمات، تقول زوجي كل يوم في كل يوم ينطق بكلمات الكفر ولا يصلي ولا يتبع الكفر استغفارا ولا توبة من قبل الله عز وجل، هل أبقى عنده أم لا؟ هذا رجل مرتد. وإن الردة ماذا تفرق؟ تفرق ما بين الرجل وامرأته. نعم. لو كان هذا مرتد هل يقام عليه الحد؟ نعم، لأن في الأصل يطالب بالحد الأول وهو حد الردة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. وخرج به المستأمن فإنا لا نقيم عليه حد الزنا على المجهول. من هو المستأمن؟ رجل أراد أن يدخل إلى بلاد المسلمين، لم يدخل تسللا، أرسل كتابا إلى السلطان وطلب منه أن يدخل إلى بلاد المسلمين، هذا ليس بمسلم وليس بكتابي، بل هو مستأمن، يعني أراد الدخول لغرض معين. مثلا اليوم كل البعثات الدبلوماسية السياسية إنما تدخل إلى بلاد المسلمين. إن افترضنا الآن إنه في بلاد مسلمين وبلاد حربية مثلا، فهؤلاء كيف يدخلون إلى بلادنا؟ يأتي واحد منهم إلى السلطان فيقدم أوراق يوافق السلطان على دخوله، يعني ما يسمى اليوم أقل الدرجات، صورة من الصور، من سمح له بالدخول إلى البلد عن طريق فيزا مثلا، هذا معنى مستأمن، سمحنا له بالدخول. عند ذلك هل نقيم عليه الحد؟ لا، على المشهور لا نقيم عليه الحد، لأنه ليس من يطبق عليهم حكمنا، لأنه ليس من أهل بلدتنا وليس من الذميين في بلادنا، لذلك إنما دخل ضرورة. فلو دخل وخرج وعلمنا أنه زنى فإننا لا نقيم عليه الحد. هذه مسألة غير مسألة يعني زنا بينهم. أما لو حدث أنه اعتدى، مسألة الاعتداء لكم في القصاص حياة، يعني لو اعتدى على امرأة عند ذلك هذه مسألة لوحدها. أما لو حدث هذا الزنا نحن بينهم لا علاقة لنا في ذلك، لأنهم لا يتحاكمون إليه. والرابع وجود الوطئ، يعني لابد لمن نقيم عليه الحد أولا أن يكون بالغا عاقلا حرا، أيضا لابد أن يوجد عنده الوطئ. بغيب ما هو الوطئ؟ قال والله تزوج، لا يكفي كلمة تزوج، لابد لهذا المتزوج أن يطأ، يعني أن بعد العقد أن يدخل على زوجته. ومعنى الدخول هنا الدخول المستوجب للمهر. مثلا لو طلق زوجته قبل أن يطأها ماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه نصف المهر لعدم الدخول. ما هو الدخول؟ هو تغيب الحشفة في فرج المرأة، هذا عند الإمام الشافعي، أنزل أو لم ينزل. نعم. أزال البكارة أو لم يزيلها ماذا يسمى؟ يسمى داخل هذا. فإذا كان قد وطأ بهذه الصفة، قال بغيبوبة الحشفة أو قدرها، أو قد بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند فقدها من مكلف مكلف، شرط ان يكون عاقل بالغ بقبول، يعني الاصل في الزواج ان يكون بالقبول. فلو وطئ في الدبور ولو استوجب المهر، لكننا في هذه الحالة يعني ندرأ عنه حدا، يعني بالنسبة لزوجته ارتكب حراما ندرأ عليه حد حد الزنا، لانه لم يطأ وطئا صحيحا. ولو لم تزل البكارة كما مر، اذا لا بد ان يكون وطئا، ولا بد ان يكون هنالك تغييب الحشف، ولا بد ان يكون من مكلف، ولا بد ان يكون في قبول. نعم. في نكاح صحيح، لو حكمنا على هذا النكاح انه باطل، في هذا النكاح انه باطل، لان الشهوة مركبة في النفوس. فاذا وطئ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطئ شبهة، او وطئها في نهار رمضان او في حيض او احرام فقد استوفاها، هل يعتبر واطئان؟ نعم يعتبر واطئان، ولكن الوطأ هنا انما حرم عليه لسبب عارض. مثلا كانت هي في حالة الاحرام، هذا الوطء صحيح، لكنه يكلف فوق ذلك انه لو كان محرما تعلق فيه عدة امور. اولا فسد حجه، ووجب عليه اتمام الحج، ووجب يعني سموا هذا الاتمام في فاسده، المضي في فاسده، ووجب عليه ان يذبح بدنه، ووجب عليه ان يعيد من قابل. لكن في عنا مع هذا كله صار في دخول ام ما في دخول؟ صار في دخول. هل يقام عليه الان لو زنى بعد ذلك، يعني هذا الدخول بالنسبة لزوجته، لو زنى بعد ذلك هل يعتبر داخلا؟ نعم يعتبر داخلا، يعتبر واطئا، وطئ في نهار رمضان، هذا الوطئ في رمضان لزوجته، عند ذلك هل يعتبر واطئا؟ نعم يعتبر، لكن ماذا عليه؟ عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 60 يوما، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. هذا يعني ما يمكن أن يكون في وطئ رمضان، هذا شيء آخر. أو وطئها في حيض، فإن كان في مقدمة الحيض فعليه دينار في آخره، هكذا يعني صدقة يقوم بها، والدينار تقريبا كما علمنا 4.5 جرامات من الذهب او ربع من الذهب. نعم. او في حيض او احرام فقد استوفاها، يعني مسألة الوطأ عند ذلك تكون قد تحققت، لا يهمنا كان هذا الوطأ طرأ معه عارض حرمة ام لا، المهم وطئ زوجته في نكاح صحيح. نعم. فحقه ان يمتنع من الحرام، ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة، فخرج بقيد الوطئ المفاخذ. نعم. هل دائما إذا عقد في هذا الأمر وفعل هذا الوطئ، ماذا يفعل هذا الوطئ؟ هذا الوطئ كان في الاول اذا قال طالق قبل الوطئ صار بائن، ولكنه عندما وطئ وقال طالق صارت رجعية، يستطيع ان يقول رجعت زوجتي الى عصمتي وعقد نكاحي، فهذا يدفع البينونة، يعني لا يجعل المرأة بائن اذا طلقها، بل يجعلها رجعية، لانه دخل ام لم يدخل، المدخول بها اذا طلقها صارت طلقتها رجعية، غير المدخول بها اذا طلقها لا ليس عليها عدة وصارت طلقتها بائنة، فتبين بمجرد الطلاق ولا عدة عليها. نعم. فخرج بقيد الوطئ، قلنا وطئ تمتع بزوجته قبلها فأخذها تعرى أمامها تعرت أمام، هل كل ذلك يعتبر وطأ؟ لا، لا يعتبر وطأ. وبقيد الحشفة غيبوبة بعضها، ادرأوا الحدود بالشبهات، هل دخلت كل الحشفة؟ قال لا، دخلت نصفها، ثلثها، ثلثيها، ثلاثة أرباعها. لا حياء في الدين، مسألة ستوقف عليها قتل، رجم بالحجارة حتى الموت. ماذا أدخل؟ إذا غابت الحشفة عند ذلك صار واطئا، واضح؟ أما لا، سواء، يعني صار واطئا بالنسبة للإحصان، وصار أيضا إذا كان هذا الأمر بالنسبة لأي شيء، للزنا، مسألتين مع بعضهم. فخرج بقيد الوطئ المفاخذة ونحوها، وبقيد الحشفة غيبوبة بعضها، وبقيد القبل الوطء في الدبر، إذا لا يوجب عند ذلك، لا يسميه واطئا. وبقيد النكاح لو كان عنده جارية يتسرى بها ووطئها كثيرا، هل يعتبر هذا؟ بدنا وطء فيه إعفاف، والوطء الذي فيه إعفاف إنما يكون في الحرة ولا يكون في الجارية. نعم. والوطء بشبهة أيضا، حسب أن هذا الأمر هي زوجته، وبعد ذلك تبين أنها ليست بزوجة الله، عند ذلك هذا ليس وطئا صحيحا. فمثلا ربما كانت وقت ظلمة ولا يوجد كهرباء، وكانت المسألة على خيام، فأخطأ في خيمة ودخل إلى امرأة أخرى ووطئ بشبهة، هل يعتبر واطئا؟ وهذه المرة الأولى لا، لا يعتبر واطئا. ولو كان التصور صعب، لكن المحترزات لابد أن نذكرها الواحد تلو الآخر. وبقيد الصحيح الوطء في النكاح الفاسد، لأنه حرام. النكاح الفاسد، نكاح مثلا بدون ألفاظ، نكاح بدون مثلا، يعني لو قلنا ما حكم هذا النكاح بعد أن تم، نقول نكاح فاسد. هذا بعض الناس، لقد رأينا حتى في هذا الزمن، في السنة الماضية اجتمعت مع بدوي هنا في الميدان وتكلم عن قصة جرت عنده، أن أحد البداوة اعتدوا عليه فخطفوا من عندهم يعني بنت، هذه ما يسمى بالخطيفة، ثم بعد ذلك قاموا بصلح، فأعطت تلك القبيلة بنتا لهؤلاء يتزوجها ابنهم من أجل أن يحلوا هذه المشكلة. قلت وحدث النكاح؟ قال نعم، لكن هذا النكاح ما رأيت إلا أحد أصحابي، قال والله حضرت فإذا هم يريدون النكاح دون ألفاظ ودون شهود ودون مهر، فقط يريدون أن يدخلوا هذه البنت، هذا في هذا العام الماضي، والشاهد الذي عقد العقد أحد أصحابي بقال عندنا هنا في الميدان. قال فقلت لهم لقد سمعت أن هذا يعتبر زنا ولا يجوز إلا أن تذكر العقد، فأتي بشيخ، إذا لم يوجد أنا أعقد لك، ولو كان على مذهب الإمام أبي حنيفة تزوج نفسها أفضل من أن نفعل أمرا غير صحيح. وبعد ذلك قام جزاه الله خيرا بعقد النكاح وتعيين المهر، وبعد ذلك تم النكاح. وكان الأمر الذي اتفقوا عليه أن هذه المرأة يعتبرونها متزوجة، أين هذا الأمر؟ في ضواحي دمشق، بعض البدو الذين يعني يرعون الغنم، انظروا هؤلاء دائما أبعد الناس عن دين الله عز وجل. حتى قال لي بعضهم في العيد هذا، قال صار عندنا عرس هنا فوق حران العواميد، يعني ليست منطقة بعيدة، صار عندنا عرس في رمضان هذا، فقال او الذي قبله لا ادري، قال ترى نحن حطينا يعني الغداء، هل مفطر يجي هلا مشان وليمة العرس، والصائم يعني المغرب حاطين كمان فطور. الامر هذا لا، ليس في سنين ماضية، في هذه السنين، ولا يبعد عن دمشق أقل من 50 كيلومتر بعد عن دمشق. هذا ما يحدث في بلدة يكثر فيها العلم. في كل بيت ذهبت إلى هنا وكان هنالك افتتاح لمسجد، في كل بيت يوجد تلفزيون، في كل بيت يوجد راديو. بعد ذلك في هذا الأمر في الحضارة تسابقوا عليها، أما في الدين فلا دين إلا ترى، لا ترى في المسجد إلا الكبار في السن. الحمد لله بوجود بعض الشباب وبعض الفتيات صارت القرية تنقلب تدريجيا إلى يعني من يقرأ كتاب الله ويتعلم العلم ويحضر في المساجد. ولكن أقول ما زال هنالك يوجد جهل كبير في المجتمع. قال: فلا حصانة في هذه الصور المحترز عنها بالقيود المذكورة، والأصح المنصوص اشتراط التغييب لحشفة الرجل أو قدرها حال حريته الكاملة وتكليفه، فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي. إذن إذا كان صبي ماذا ارتفع عنه؟ حد البلوغ. أو مجنون ارتفع عنه في شروط الإحصان العقل، أو رقيق ارتفع عنه مسألة الحرية. وإنما اعتبر وقوعه في حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح، فاعتبر حصوله من كامل، الكامل الذي توفرت فيه هذه الشروط الأربعة، حتى لا يرجم من وطئ وهو ناقص ثم زنى وهو كامل. نعم، يعني مثلا وطئ عندما كان زوج واحد صبي، عند ذلك قبل البلوغ وبعد ذلك زنى بعد البلوغ، هذا الشرط الذي فعله هل يعتبر واطئا؟ اذا لم يستكمل هذه الصفات عندما كان بعد البلوغ. فلذلك نحترس ايضا عن مسألة الحد. كل الاحترازات لا يعني ان القاضي لا يؤدب، ان القاضي لا يعزر، ان القاضي لا يضرب، ان القاضي لا يسجن، ان القاضي لا يوبخ، لا، كل ذلك من الممكن ان يكون. ولكن مسألة الرجم مسألة دقيقة، ادرأوا الحدود بالشبهة. ويرجم من كان كاملا في الحالين وان تخللهما نقص. واحد كان حرا عاقلا بالغا واطئا وبعد ذلك جنة، وبعد الجنون عاد الى صحوه من جديد فزنى، هل يقام عليه الحد؟ نعم. هذا تخلله نقص. تخلل النقص اين؟ ما بين الامر الاول استكمال الشروط وما بين الزنا وهو الجنون، عند ذلك لا يضر هذا الامر. فان قيل يرد على هذا ادخال المرأة حشفة الرجل وهو نائم وادخاله فيها وهي نائمة، فانه يحصل الاحصان للنائم ايضا مع انه غير مكلف عند الفعل. اجيب بانه مكلف استصحابا لحاله قبل النوم. يعني ربما يأتي الرجل زوجته وهي نائمة، قد تكون بعض النساء نومها ثقيل، نعم، او هي بالعكس ربما اتت اليه وهو نائم ونومه ثقيل، جدلا في هذا الامر نقول هذا الوطء استصحاب لاصل الفعل. ما هو اصل الفعل؟ هذا عقد، كتابه مكتوب، خلوته موجودة، دخل الى غرفة واحدة، نام في فراش واحد، ما بقي الا الوطء، استصحبنا الاصل. فلو نام عند ذلك هل يعتبر هذا الوطء حاصلا؟ نعم يعتبر هذا الوطء حاصلا. بعد ذلك قال تنبيه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عنك. صلى الله عليه وسلم.